أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، دقت طعم الاستفتاح، أذكر اسم الله الفتاح. دقت طعم الاستفتاح ودعاء الاستفتاح اللي ختمنا به الحلقة الماضية، يا ترى حفظتوه؟ يا ترى كتبتوه؟ يا ترى نشرتوه على المواقع وعلى صفحتك على الفيس وحاولت تعيش كل كلمة فيه؟ يا ترى الكلمات دي غيرت حاجة في قلبك؟ الطعم اتغير؟ تعالى بعد ما استفتحنا بالله الفتاح واتفتح لينا الأبواب بعد ما طرقنا الباب واتفتح الباب ودخلت مكبر، تأتي لحظة مقاومة العوائق. أخطر عائق عائق الشيطان، مش هيسيبك في حالك، هيدوخك إلا أن تأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد الله. فإذا نبحتك كلاب الراعي، لو طلع عليك لا تؤخذوني كلب وقعد ينبح، أحد الشيوخ سأل تلميذه هذا السؤال، قال له لو قعد كلب ينبح تعمل له إيه؟ قال ألقمه بحجر. قال له لا دي هتطول معك قوي، تلقمه بحجر يجي لك تاني، تلقمه بحجر ممكن يجيب الربطة بتاعته كلها ويجي عليك. قال فما أصنع؟ قال استعن بالراعي يكفيك نباح كلابه. هو اللي يعرف كيف التعامل مع ذلك. هي دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ، إلجأ، أصدق اللج، استعن. أعوذ بالله، عارف تفتكرها على طول بإيه؟ بيوسف عليه السلام. والشيطان هنا امرأة العزيز، وهي تراوده عن نفسه وهو يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، أهي دي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الشيطان بيقول لك شفت حصل جرى ويفكرك، فتقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان جاي من معنى في الشطط والتمرد، وساعات أنت بتتشيطن، وساعات قلبك بيستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله. افتكر مع الشيطان عدوك، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. افتكر عبادة ربنا بيحبها منك اسمها مراغمة الشيطان. يعني مراغمة الشيطان؟ إغاظة الشيطان. الشيطان بيفرح فيك وانت ولا فارق معاك انه يطلعك في الاخر خالص بلا ثمرة بلا نتيجة. يطلعك في الاخر خالص، يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها الا نصفها، طلعك بنص الاجر، الا ثلثها الا ربعها، قد قال حتى قال عشرها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف الرجل؟ فاكرين الحج؟ فاكرين لما قلت تكبيرة الإحرام والإحرام؟ أهو الرجيم، افتكر معاها رمي الجمار. أيوة كده، فاكرين المثال بتاع نباح الكلب؟ أهو كده، رجيم يحتاج أن يرجم، هو ده بقى ترجمه أنت بذكر الله حتى يصير خانس صغير قوي تافه ما يقدرش يعمل لك حاجة، وأصلا كيده ضعيف. اوعى تكبر من شأن الشيطان، واوعى تهمله. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. فإذا كان عدوك نملة حتى ولو كان كيده ضعيف اوعى تنام. الشيطان عشان تقدر انك تتغلب عليه عايزين عينين مفتحة، عايزين قلب مشرق بالأنوار. ده يحصل ازاي؟ وانت فاكر اول حلقة واحنا بنقول عبادة الانطراح، اه هي دي، انا يا رب مفوض امري في عدوي دليك. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يا ابن انت مش قد الناس دي، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، الله يكفينا ونعم الوكيل. اه هي دي، هي دي بالضبط معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تبسمل بسم الله. شفت الرجيم هيرجم الشيطان بايه؟ بسم الله. ولا يثقل مع اسم الله شيء. فاكرين حديث البطاقة؟ بطاقة كده تطلع من تحت العرش وانت عامل جبل سيئات فخلاص النار وبئس المصير، فتطلع بطاقة فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات جبال المعاصي دي، فيوضع اسم الله في كفة وتوضع تلك السجلات في كفة، وفي هذه البطاقة لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. فعشان كده بسم الله، وتبتدي تعيش رياض روضة من رياض الرحمة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الاسم التالي بعد اسم الله في الجلال، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. الرحمن صاحب الرحمة العامة الشاملة، صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. الرحيم صاحب الرحمة المخصوصة بعباده المؤمنين. فأنت محتاج اسم الله الرحمن الرحيم، ودايما أقول الرحمة زاد الإيمان. البنزين اللي بتشحن بيه لو مش مليان لن تدخل الجنة إلا بهذا، فإنك لا تدخلها إلا أن يتغمدك الله برحمة. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعيش مع اسم الله الفتاح مرة أخرى مع الفاتحة، وما يدريك أنها رقية، رقية دواء علاج يا صاحب المس الشيطاني، لا يمسسك الشيطان بضر بعد ذاك. يا صاحب الأمراض البدنية، بلسم ينزل على الداء فيعالجه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أنا عايزك تعيش بقى أنت واقف قدام ربنا دلوقتي والحوار اشتغل. أنت قلت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هتكلم أقول إيه؟ لا تدخل عليه إلا بالثناء، الحمد لله رب العالمين. فيقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم. تاني، ما انت لسه قايلها بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو انت اول ما دخلت كأن كل ما بك من طاقة قد تبدد الآن بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت منطرح، فاحتجت تاخد تاني وقود من تاني وتعيش إحساس الرحمة من تاني وتستحلى الإحساس ده من تاني، فتقول له مثنيا عليه من تاني: الرحمن الرحيم. فيقول: أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين. فيقول: مجدني عبدي. يا ده أنا هعيش في معاني إيه وإيه وإيه من أسماءك وصفاتك يا رب. هعيش الحميد، الحمد لله رب العالمين، والرب الرحمن الرحيم، أسماء من أعلى أسماء جماله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، المالك الملك المليك سبحانه. يقول لك أثنى علي، مجدني، فتعيش اسم الله المجيد. عايز يبقى لك مجد، عايز تحس ان انت مميز، عايز تحس بالشرف، عايز تحس بالعلو الحقيقي، مجدني عبدي فيجعل لك المجد. إياك نعبد. الله، انت كنت بتتكلم معاه، هو كنت بتقول له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بتتكلم عنه، ايه ده؟ هو انت بقيت شايفه بقلبك؟ هو انت بقيت حاسس بقربه؟ هو قلبك بقى بيجري عليه؟ هو بقيت تقول اياك، ما قلتش اياه نعبد؟ خلاص انتقلت من الغيب للشهادة الى هو انت بتبلغ منازل في الاحسان دلوقتي، ان تعبد الله كأنك تراه؟ هو انت دلوقتي ما كذب الفؤاد ما رأى؟ اياك نعبد. ليه مش اعبد؟ اصل العبادة دي مطلوبة من الكائنات كلها. الكاميرا دي بتعبد، والكرسي ده بيعبد، والمايك ده بيعبد، وكل ما حولك بيعبد. الكل بيقول اياك نعبد الا ابن ادم العاصي، إلا ابن آدم العاصي. إياك نعبد لأنه الإسلام عمل بيقوم به جماعة، ما ينفعش تعيش لوحدك. اللي بيعيش لوحده والهم لوحده قد أهمتهم أنفسهم، دول أهل النفاق. إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، الموضوع كله في الكلمتين دول. إياك نعبد، خلقنا ربنا ليه؟ عشان نعبد. والعبادة دي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل حاجة في حياتك عبادة. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فاكرين دعاء الاستفتاح؟ كله بيعبد. ولا تستطيع العبادة إلا بالإعانة وإياك نستعين. نستعين. اللهم أعني. معاذ كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تدعن دبر كل صلاة، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي دي وإياك نستعين. أنا مش هقدر يا رب، عشان ما تجيش تقف وتقول انا حصلي دلوقتي ساعة نص ساعة قيام. يا هي بحولك وقوتك، هي بقدراتك وامكانياتك. اياك نعبد واياك نستعين. يبقى انا متوجه ليك، عايز اتقرب بين ايديك، وعارف ان ده مش هيتحقق الا بالاعانة منك يا سيدي ويا مولاي. اهدنا الصراط المستقيم. لما بتقول له إياك نعبد وإياك نستعين بيقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فتقول له أنا عايز تهديني يا رب، هداية الإرشاد أعرف سكتي فين، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباع. سكتي منين؟ وأعني يا رب على إني أعمل على هذا الصراط ولا أنحرف. يا سلام لو تطلع من قلبك بيقين اهدنا الصراط المستقيم. يا رب لا تزغ قلبي بالشهوات والشبهات. يا رب لو الناس كلها النهاردة حيرانة ومضطربة، يا رب اهدني الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. كل الناس بتخاف من الاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود فاستقم كما أمرت. المشكلة في الاستقامة ألا تروغ روغان الثعالب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا أن تكون من حزب الله المؤمنين الفائزين المنعم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ اليهود. مين الضالين؟ النصارى. اشمعنى؟ اصلهم افتكر بقى المعنى ده قوي. علموا اليهود فلم يعملوا. عرفت انت على الصراط المستقيم ولا لا؟ انت بتعرف حاجات كتير، وانت عارف حاجات كتير، يا ترى بنعمل بيها ولا فينا من صفات اليهود؟ عشان كده اليهود متغلبين علينا. والضالين الذين عملوا بغير علم، يا ترى انت ممشيها كده ولا انت مؤسس دينك صح؟ علم وعمل ودعوة. حظك من العلم ايه؟ تعرف عنه ايه؟ على قدر معرفتك به تكن لذة الصلاة في قلبك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع المد كده تحس بالشرود، الناس اللي بتبعد اوعى تكون سرحان، وقل معي الآن آمين. رب استجب، رب استجب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل معاني الفاتحة في قلوبنا، واجعلنا من عبادك الخاشعين. قولوا آمين.